السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال: المسألة الواحد والعشرين، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الليلة الماضية أن عرفنا بعض المسائل والأحكام والفوائد التي شمل عليها الباب الآيات والحديث، وهنا أيضا فائدة من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كغيره يركب الدواب كلها، بعيرا أو فرسا أو حمارا أو بغلا، فهو لتواضعه عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف معه من يحب من أصحابه. ففي هذا الحديث أنه أردف معه معاذ رضي الله عنه، وهذا دليل على أن الدابة إذا كانت تطيق فإنه يجوز أن يركبها اثنان أو أكثر، ما لم يكن عليها مشقة، يعني ما لم يشق عليها أو يضر بها فيكون ظلما لها، فإذا كان تطيق فلا حرج في ذلك. نعم. قال: مسألة 22، جواز الإرداف على الدابة. جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق، أما لو كانت ضعيفة فلا يجوز، لئلا تحملها ما لا تطيق، فإن ظلم الدواب حرام كتحريم الظلم للعباد أيضا بعضهم لبعض، يعني لا يجوز أن تظلم الدواب أو تقصر في حقها، كما أنه لا يجوز أن تظلم الناس أو تقصر في حقهم الواجب عليك. نعم. قال: 23، فضيلة معاذ رضي الله عنه. نعم، وهذا يدل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ، لما كان له فضل وذو علم وعنده ذكاء وفطنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكثيرا ما يكلفه في أمور فيقوم بها من تعليم القرآن والدعوة إلى الله لعلمه وفقهه، ولذلك قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، وقال أيضا: يا معاذ إني أحبك. وهذه بشرى له ومزية لمن من الله عليه بأن الله يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. قال: إني أحبك يا معاذ، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، دبر كل صلاة. نعم. قال: مسألة 24، عظم شأن هذه المسألة. عظم شأن هذه المسألة وهي المحبة، وأيضا كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه لعلمهم وفقههم، أو أن المقصود أيضا المسألة هي مسألة حق الله على العباد وحق العباد على الله، وأن شأن ذلك عظيم، فإن حق الله على العباد الذي يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وهذا هو الواجب عليهم والأمر الذي خلقوا من أجله، وأن الله من فضله عز وجل وتكرمه أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، بل يدخله الجنة برحمته عز وجل وهو أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هذا الباب الثاني من هذا الكتاب جعل له المؤلف رحمه الله عنوانا وترجمة، فقال: باب فضل التوحيد، يعني باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني أن التوحيد له فضل عظيم، ومن فضله ومزيته أنه يكفر الذنوب ويكون سببا في دخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا من مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فمأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الباب سيذكر فيه المؤلف رحمه الله نصوص أيضا تدل على فضل التوحيد وعظم شأنه ومكانته عند الله، وأنه لا يفوز ولا يفلح إلا من مات على التوحيد. والتوحيد عرفنا معناه وهو إفراد الله بالعبادة، توحيد معناه إفراد الله بالعبادة. أما هذه الآية وهي قول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق، وشرعا هو قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، وليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول باللسان، تقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، تعتقد هذه الأشياء التي تلفظت بأنك مؤمن بها ومصدق، لأن الإيمان التصديق. واعتقاد بالقلب يعني لا يكون قول فقط، بل تعتقد ما تقول، لأن القول وحده ما يكفي. المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، وحيث أن الله يعلم أنهم كاذبون بقولهم، لأنهم لم يعتقدوا ذلك في قلوبهم، وإنما قالوها من أجل أن يسلموا على دمائهم وأموالهم، لأنه ما يقتل عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، يكل أمره إلى الله. فلما قالوا: نشهد لك رسول الله، وهم كاذبون، فضحهم، قال: والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني فيما قالوا. فالقول وحده ما يكفي، لا بد أن تقول، يعني: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وتعتقد ذلك في قلبك اعتقادا جازم، ثم تعمل تطبق ذلك بجوارحك، يعني تقيم أركان الإسلام وأركان الإيمان تطبقها بالفعل. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يكفي القول ولا يكفي الاعتقاد ولا يكفي العمل، لا بد أن تطبقها جميعا، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان ليس شيء واحد ما يزيد ولا ينقص، لا، بل هو يزيد وينقص، كل ما عملت خصلة من خصال الخير إيمانا منك ورغبة في الخير يعني تعمل ذلك ابتغاء مرضات الله يزيد بها إيمانك وترتفع درجتك، وكلما عملت معصية نقص إيمانك بقدرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني إيمانه ينقص إذا ارتكب شيئا من المعاصي، إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير كلها من الإيمان. كل ما عملت خصلة من هذه الخصال زاد إيمانك. أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى خصال الإيمان، وأقلها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حجر، زجاج، شوك رأيته في الطريق رفعته أبعدته عن الناس تريد بذلك وجه الله، يزيد إيمانك بقدر ما فعلت، وتثاب وترتفع درجتك بقدر ما فعلت. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا فخصال الإيمان كثيرة، هذا هو الإيمان، هو قول باللسان وعمل الجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. احذر، احرص على كمال إيمانك، أن تحرص على خصال الخير، صلة الرحم، بر الوالدين، بعد أن محافظ على الصلاة والصوم وأركان الإسلام، تأتي خصال الخير كثيرة: إحسان للجار، إحسان للفقراء والمساكين، إحسان لليتامى إلى آخره. خصال 73 فرقة خصلة. إذا ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، التظاهر بالإيمان أو تتسمى بالإيمان والكاذب ما ينفعك، لأن الله مطلع عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصحح إيمانك، لأن الله هو المطلع وهو الذي سيحاسبك ويجازيك. أما الناس ما ينفعونك، ما له إلا الظاهر، الناس يحسنون الظن أو يسيئون على حسب ما يرون، لكن الرب عز وجل الذي لا يخفى عليه خافي يعلم هل إيمانك صحيح أم لا. فالإيمان إذن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حاسب نفسك، أي معصية من قول أو فعل أو اعتقاد، فإن إيمانك يعني إذا فعلت شيء لا يرضي الله أو قلت شيء أو اعتقدت شيء لا يرضي الله، إن كان صغير وإن كان كبير، ينقص إيمانك بقدره. فاحذر، الإيمان يزيد وينقص، الطاعات والمعاصي لها تأثير. هذا هو تعريف الإيمان: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ثبتوا على إيمانهم، آمنوا وثبتوا على إيمانهم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. المقصود هنا بالظلم المقصود به الشرك، لأن الظلم 3 أنواع: أعلاها وأقبحها الشرك. أعلى درجات الظلم هو الشرك، كما قال عز وجل عن لقمان عليه السلام وهو ينصح ابنه ويعظه يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم مش معناه هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. العبادة لمن؟ عبادة لله وحده عز وجل، فإذا صرفتها لغير الله فقد وضعتها لمن لا يستحقها. فلذلك صار الشرك أعلى درجات الظلم، لأنك عبدت من لا يستحق العبادة، فهذا هو الظلم. فالذي آمن وثبت إلى على إيمانه ولم يخلط إيمانه بالشرك فهو الآمن يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ثبتوا، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله وهم مهتدون، لأنهم مهتدون مستقيمون على الصراط المستقيم. فلما استقاموا في الدنيا على الصراط المستقيم وثبتوا على إيمانهم أمنوا من عذاب الله يوم القيامة، أمنوا من عذاب الله يوم القيامة. فلن يجمع الله للعبد بين أمنين وخوفين، فمن أمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. فإذا عملت بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، فقد عملت عملا يرضي الله ويرفع الله به درجتك ويزيد به إيمانك. كذلك اجتنابك للمعاصي مما يرفع الله به الدرجات. إذا هذا يدل على فضل التوحيد، هذا يدل على فضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا يدل على فضل التوحيد، أن الذي مات على التوحيد الخالص مؤمنا إيمانا جازم فإنه يكون آمنا يوم القيامة من عذاب الله. لما كان مهتديا مستقيما على طاعة الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة من عذابه. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكن أيها المؤمن هكذا، اثبت على إيمانك واستقم على طاعة ربك حتى تكون مهتديا وتكون آمنا يوم القيامة من عذاب الله، فإنه لا يأمن من عذاب الله إلا من مات على التوحيد، كما سمعنا في الحديث السابق في الدرس السابق. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكن إذا كان يشرك فمأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا قلنا أن الشرك، أن الظلم ثلاثة أنواع، أعلاها وأقبحها الشرك، والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض في الأموال أو في الدماء أو في الأعراض أو في أي شيء. إذا اعتديت على أخيك وظلمته واعتديت عليه بأي نوع من الاعتداء فقد ظلمته، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذه الدرجة الثانية. والثالثة من درجات الظلم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه فيما دون الشرك، لأن تقصر في شيء من طاعة الله أو ترتكب معصية من معاصيه التي لا علاقة لها بالناس، هذا يسمى ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه. هذه درجات الظلم وأنواعه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأمل هذه الآية وطبقها حتى تنال الثواب المترتب عليها. حافظ على إيمانك واحفظه من البدع والخرافات والمعاصي الظاهرة والباطنة، واحذر من الشرك وأسبابه حتى لا يخدش إيمانك أو ينقصه. وعرفنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هذا يدل على فضل التوحيد، أن من مات على التوحيد فهو آمن من عذاب الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جزاؤهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. نعم. نتأمل هذا الحديث أيضا لأنه يدل على فضل التوحيد، وأن التوحيد مكفر للذنوب، وأنه سبب في دخول الجنة. التوحيد هو الأصل في النجاة من النار ودخول الجنة. هذا الحديث اشتمل على خصال: أولها تحقيق كلمة التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد، ايش معنى شهد؟ أقر واعترف، أقر واعترف بقوله وفعله واعتقاده، أقر بأنه لا إله إلا الله، ما تلفظ باللسان فقط مثل المنافقين، لا، بل تلفظ واعتقد حقيقة أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أيضا أقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام واعترف بها. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتقاد بأن الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أيضا هو طاعته فيما أمر، طاعة الرسول فيما أمر، لأنه ما يأمر إلا بأمر الله، ما يأتي بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ما يأتي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلى وحي يوحى، فعليك أن تصدقه إذا كنت صحيح تشهد أن محمد رسول الله، تطيعه فيما أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما تعبد الله على جهل وضلال وعلى حسب ما تمليه نفسك وهواك، لا، تعبد الله على ما شرع لك الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، من أجل أن يعملوا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا تعبد الله على ما شرع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا عبدت الله عبادة من تلقاء نفسك ولم تعبده على ما شرع لك الرسول فعملك مردود. فالدين ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى إذن شهادة أن محمدا رسول الله، تطيعه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، تجتنب ما نهاك عنه من المعاصي وزجرك عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ما تعبد الله على حسب هواك ورغبتك وما تمليه عليه نفسك، لا، تعبد الله على ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يشرع عن الله، هو المشرع عن الله، هو المبين شرع الله لعباد الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمرتكم بأمر، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ما يكفي أنك تشهد أن محمد رسول الله وأنت تعصي في الليل والنهار وتخالفه في أوامره وفي نواهيه وتأتي بالبدع والخرافات المخالفة لرسالته، تقول أنا أشهد أن محمد رسول الله. من كان يشهد أن محمد رسول الله فلا بد أن يحقق هذه الأمور، تطيعه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا ما شرع، إلا على ما شرع. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. إذن هاتان الكلمتان وهما أساس الإسلام، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أيضا من كمال الإيمان أن تقر برسالة الرسل المتقدمين، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم نؤمن به، نؤمن بهم، ولا ننكر أحدا منهم، لكن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم عليه الصلاة والسلام لو وجدوا وقد بعث محمد عليه الصلاة والسلام فقد أخذ عليهم الميثاق أن يتبعوه. الرسل قد أخذ الله عليهم الميثاق أنه لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتابعوه، لكن علينا أن نؤمن بهم، يعني نؤمن بأن الله أرسلهم حقا، وأن ما جاءوا به من عند الله حق، لكن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الخصلة الثالثة من هذا الحديث هو أن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا فيه رد على اليهود والنصارى. أمة محمد عليه الصلاة والسلام يخالفون اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام، لأن اليهود لعنهم الله ينكرون أن يكون عيسى عبد الله ورسوله وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، بل يقولون إن عيسى ابن زنا لعنهم الله، والنصارى يقولون عيسى ابن الله قاتلهم الله تعالى الله عما يقولون علو كبير. فهم لا يقرون إلا فيه طائفة منهم الذي حداهم الله، لأن النصارى انقسموا على أنفسهم في حق عيسى، منهم من قال إن عيسى ابن الله، ومنهم من قال إن عيسى هو الله، ومنهم من قالوا إن عيسى ثالث ثلاثة، عيسى ومريم والله ثلاثة. لكن الطائفة المؤمنة هم الذين اعترفوا بعبودية عيسى لله وأنه كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وهم الذين آمنوا بعيسى. أما الطوائف الأخرى فهم كافرون. المهم أن قوله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه رد على اليهود والنصارى، رد على اليهود والنصارى. عرفنا أن اليهود يتهمون مريم عليه السلام، وأن النصارى قد غلوا بعيسى ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله، وهي منزلة العبودية والرسالة، رفعوه إلى الألوهية. ولذلك سيأتينا أبواب يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعني من ضمن الحديث اللي في الأبواب: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. لا ترفعوه، محمد ثالث ثلاثة ومحمد شريك الله أو نحو ذلك، حاشا. فهذه الخصلة الثالثة إذن من الخصال التي ترفع الإنسان إلى الدرجات العليا وتقوي إيمانه وتكمله وتدخله الجنة: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته يقوله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. فالله لما خلق آدم من تراب ونفخ فيه بالروح قال كن آدم فكان. كذلك عيسى خلقه الله بكلمة كن، خلقه الله من أم بلا أب، أرسل جبريل عليه السلام ونفخ في جيب درع مريم وقال الله كن عيسى فكان عيسى بأمر الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، آدم خلقه الله من تراب ونفخ فيه من روحه فكان آدم. وعيسى خلقه الله من أم بلا أب وخلق بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، لا يعجزه شيء. خلق آدم من تراب لا أم ولا أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. إذا قل وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني الكلمة هي قولته كن، وروح منه يعني أن عيسى روح من الأرواح المخلوقة، روح من الأرواح المخلوقة، ليس هو جزء من الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، لا، هو روح من الأرواح المخلوقة، وأن الله خلقه بكلمة كن، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه الخصلة الثالثة التي يجب على الإنسان أن يشهدها وأن يقر بها. يشهد بها ويقرها ويقر بها. وشهد أن الجنة حق والنار حق. أيضا هاتان شهادتان، يعني تقر بأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار، فهما داران مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان. خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. فليس بين الله وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. من أبطأ به نسبه، من أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شهد أن الجنة حق والنار حق، يعني أنها مخلوقة، وأن الجنة رحمته يرحم فيها من يشاء، وأن النار عذابه يعذب فيها من يشاء، وأنهما مخلوقتان ليست ستخلق بل هي مخلوقتان، وأنهما باقيتان أبد الآبدين لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة دار الله يدخلها عباده المؤمنين، وأن النار عذابه يعذب بها الكفار والعصاة. وقد تضمن للجنة أن يملأها، وتضمن للنار أن يملأها، لما اختصمت الجنة والنار بين يدي الرب عز وجل. قال الجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال النار: أنت عذابي أعذب فيك من أشاء. إذا من اعترف بهذه الأشياء، بهذه الكلمات الخمس، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أنه يدخله الجنة برحمته، ولو كان عنده شيء من التقصير لكنه لم يكن شركا. وليس معنى هذا أنه لا يعذب بذنوبه لو شاء الله يعذبه، لكنه ما دام أنه أقر بهذه الأمور فمآله إلى الجنة، سواء أدخله الجنة بدون عذاب على ذنوبه لو مات على معاصي على كبائر، أو غفر الله له وأدخله الجنة بدون عذاب. المهم أن مآله إلى الجنة إذا أقر بهذه الخمس. إذا أقر بهذه الخمس فمآله الجنة، وهذا يدل على فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب. فلو كان مرتكبا لشيء من الذنوب ولكنه أقر بهذه الأمور، فإن الله عز وجل يدخله الجنة على ما كان، سواء عذبه بقدر ذنوبه وأخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين، أو أدخله الله الجنة ولم يعذبه وتجاوز عنه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فهذا يدل إذن على فضل التوحيد، يدل على فضل التوحيد، وأنه مكفر الذنوب، وأنه سبب في دخول الجنة. فليتأمل الإنسان هذه الخمس وأن يحققها، لأنه مقتضى وباللازم الإقرار بهذه الخمس العمل. شهدت أن لا إله إلا الله لا بد أن تعبده، شهدت أن محمد رسول الله لا بد أن تطيعه، شهدت أيضا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، تعتقد هذا الاعتقاد الجازم مخالفا لليهود والنصارى، شهدت أن الجنة حق تعمل لها، وشهدت أن النار حق تعمل للنجاة والسلامة منها. ما دامك أقررت بوجود الجنة والنار وعرفت أنهما داران لا تفنيان، مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، اعمل للجنة حتى تدخلها، وتجنب الأعمال التي تدخلك النار. فهذا من لازم إقرارك بأن الجنة حق والنار حق. فلا تعمل بشيء يسخط الله فيدخلك النار وتحرم من الجنة. بعدما قررت أن الجنة حق والنار حق، اعمل حتى تدخل الجنة. الجنة لا تنال بالتمني، الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، على إن سلعة الله غالية، على إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، على إن سلعة الله غالية، على إن سلعة الله الجنة. فاعمل حتى تدخلها برحمة الله، واعلم بأن الأصل هو التوحيد، الأصل هو التوحيد. فإذا أقررت بتوحيد الله وأفردته بالعبادة وأثبت ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، فأنت عند ذلك تنجو من عذاب الله وتدخل جنته برحمته. فهذا يدل إذن على فضل التوحيد، وأنه مكفر للذنوب في أسئلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. قول السائل: أشكل علينا بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في بيان نقصان الإيمان، أرجو أن توضح لنا في نص الحديث نقصان الإيمان. نقص الإيمان، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ارتكب المعصية ارتفع الإيمان فوقه مثل الظلة، لأنه ما يجتمع الإيمان والمعصية في آن واحد، لكنه ما يكفر لأنه لم يستحل الزنا، أو شرب الخمر وهو غير مستحل له، أو سرق ولكن لم يستحل، يعتقد ويعرف أنه عاصي، يعرف أنه عاصي. فالإيمان يرتفع، لأنه يعني لا يجتمع الإيمان والمعصية في آن واحد. فإذا قارف الإنسان ارتكب المعصية، في حالة ارتكابه للمعصية إيمانه يرتفع فوقه، فلذلك ينقص إيمانه بقدر معصيته، ينقص إيمانه بقدر معصيته، لأنه يقول لا يزني وهو مؤمن، حينما يرتكب المعصية ارتفع الإيمان عنه، يعني لا يجتمع المعصية والطاعة سواء، ما يجتمع الإيمان والمعصية سواء، إلا ما هذا إذا لم يستحل أيضا. أما إذا كان شرب الخمر أو زنى أو سرق مستحلا لها يرى أنه حلال فهو يكفر، لكن إذا ارتكب هذه المعاصي وهو يعتقد ويعرف أنه عاصي لا يعتقد أنها حلال فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ناقص الإيمان يعني بقدر معصيته. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من يستدل بقول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لجد الله توابا رحيما، على طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ الآية الذي يفهمها ما يصير عنده إشكال. الله عز وجل يقول: ولو أنهم ظلموا، ما قال إذا ظلموا. لو قال إذا ظلموا كان نقول إلى يوم القيامة، من ظلم نفسه وجاء للرسول وطلب منه استغفر له استغفر له، لو قال إذا ظلموا. لكن الله عز وجل يقول: ولأنهم إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم. الآية نزل في أناس فعلوا شيء على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، عملوا خطيئة، فالله عز وجل عاتبهم، قال: لو أنهم حينما ارتكبوا هذه الخطيئة جاءوا إليك وطلبوك أن تستغفر لهم واستغفروا الله هم لغفر لهم. لو أنهم إذ ظلموا، حين ظلموا أنفسهم، وليس معناها ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، يعني كل من ظلم نفسه إلى يوم القيامة يأتي إليك، لا. ففرق يعني بين إذ ظلموا وفرق بين إذا ظلموا، وعند ذلك ما يكون فيه إشكال. فبعد وفاته ما يستغفر لأحد عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الماضي أن من ارتكب الكبيرة فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. يقول: ألا يسبب ذلك في قنوط مرتكب الكبيرة ويجعله شاكا في المغفرة؟ وكيف يوفق بين هذا المعنى وقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية؟ ما فيه معارضة بين الآيتين. هذه الآية بشرى من الله للمؤمن أنه لا ييأس ولو ارتكب ذنبا، فعليه إذا أتاب وأناب واستغفر فإن الله يغفر له إن عظم ذنبه، لأن الله عز وجل مدح الذين إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ما يصر، فلا كبيرة مع الإصرار مع الاستغفار. إنما قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا إذا مات قبل أن يتوب، إذا مات قبل أن يتوب فإن الله عز وجل قد يعذبك بقدر ذنبك ثم يدخلك الجنة بعد مت على التوحيد، وقد يغفر الله لك ويتجاوز عنك ولا يعذبك، فهو عز وجل أرحم الراحمين ويفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا لماذا مات على ذنبه قبل أن يتوب، مات قبل أن يتوب. أما إذا تاب التوبة النصوح قبل أن يموت فإن الله يغفر له وإن عظم ذنبه، وإن عظم ذنبه، كما قال في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ليس فقط يغفر له بل يحول سيئاته إلى حسنات عز وجل إذا تاب قبل أن يموت توبة نصوح. فليس هناك تعارض، هذه بشرى للمؤمنين إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تيأس من روحة الله. أما إذا مات على الشر على الذنب قبل أن يتوب نعم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قل السائل إذا هل إذا أمضت الأذى عن الطريق وقلت لا إله إلا الله يعني جمعت بين الأعلى والأدنى في مراتب الإيمان؟ على كل حال كل شيء له أجره. إذا قلت لا إله إلا الله هذا أفضل الكلام عند الله بعد كلام عز وجل. هو أفضل الكلام هو التسبيح والتهليل والتكبير. وإذا أمضت الأذى أيضا تؤجر على هذه الحسنة. هو إذا تصدقت أيضا هذه من خصال الإيمان. وصلت الرحم أحسنت إلى اليتيم أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر يعني خصال الإيمان فوق 70 خصلة كل خصلة من خصال الخير إذا فعلتها تؤجر عليها بقدرها والله عز وجل هو الذي يعلم ماذا تستحق على هذه الخصلة. لكن أفضل وأعلى درجات الإيمان هي كلمة التوحيد على أن تقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها ليس لفظ فقط كما عرفنا المنافقين لما قالوه وكذبون ما نفعته. مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال نعم ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان دخلت الجنة وإلا فلا. إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وأسنانها الأعمال الصالحة. اللفظ ما يكفي لا بد من كما قلنا قول وعمل واعتقاد. يعني ما يصلي يقول لا إله إلا الله لكن ما يصلي هل نقول المسلم يدخل الجنة؟ إذا مات وهو ما يصلي نقول كافر والكافر ما له الله ما حقق لا إله إلا الله. يقول السائل هل للزوج أن يلوح لزوجته بالطلاق إذا لم تنتهي عن أمر قد نهاها عنه ألا تتحدث به قد يؤثر على علاقتهم الزوجية رغم أنه نصحها وصبر عليها؟ لا لا إذا أردت أن تؤدبها تعرف بماذا تؤدبها دون أن تعرض بالطلاق لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة أو العتاق. فلو أطلقت أي كلمة ولو أنك تمزح تطلق فاحذر تستطيع أن تؤدب زوجتك بأي شيء. إذا خفت من نشوزها عظها وذكرها بالله وخوفها وذكرها بالواجب عليها. فإن لم تفعل ما استفادت ولا تأثرت اهجرها عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والضرب تأديب ليس تعذيب. ولا تضرب الوجه ولا تقبح. المهم الطلاق احذره لا تلوح به ولا تصرح. قل السؤال هل يجوز أن أحرم من الفندق بدون الذهاب إلى الميقات؟ أما اللبس والاستعداد النظافة والطهارة ما في بأس أنك تستعد بالفندق وفي البيت والسكن ما في معنى. لكن التلبية وعقد النية يكون من الميقات. فلو نويت واعتقدت هنا ولبيت ما ينعقد ولكن خالفت السنة خالفت الأفضل. السنة والتي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هو من الميقات. من السنة؟ نعم استمر حتى يأذن. قل السائل القسم الثالث من الظلم لم يفهمه جرد التوضيح. القسم الثالث هو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه فيما دون الشرك. أي معصية عملتها ليس للناس فيها دخل يعني ما ظلمت أحد ولا اعتديت على حقوق العباد لا في مال ولا عرض ولا شيء. لكن مثلا تساهلت يؤتي بعض الأيام في صلاة الجماعة، أو نظرت إلى ما يحل إلى ما لا يحل لك، أو شربت خمرا، أو أي معصية من المعاصي التي ما لها علاقة بالناس، هذا ظلم، ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه. فهذا الله عز وجل إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك، إلا أن تتوب قبل أن تموت، فإن تبت تاب الله عليك وغفر لك وبدل سيئاتك حسنات أيضا. يقول السائل: أنا معلم في مدرسة تبعد عن المدينة أكثر من 200 كيلو وداوم يوميا من المدينة، ومديري في المدرسة يسمح لي بغياب بعض الأيام أحيانا نظرا لوعد المسافة، على الرغم من أن منهج الطلاب لا يتأثر لن يعوضه في حضوري، هل يجوز لي هذا الغياب؟ أما الأمانة التي أنيطت بك ما أديتها، لأن المرجع الأصلي والذين وظفوك لو قيل لهم ذلك ما سمحوا لك، فالواجب أنك تداوم يوميا حتى تؤدي الأمانة فهو خير لك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.